بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ويدخل عليه موجب الاعراب ناقص الجمل في بعد كده الجمل ده يعني تضيف الينا الجمل اللي هو ده هيكون الدرس بعد كده اللي هو الجمل ده. الجمله لما تكون موضع مفرد معرب تعرف اعراب محلي ازاي؟ انا بقول مثلا محمد حاضر، يعني محمد مبتدا وحاضر خبر ومرفوع بالضمه الضمه بينه، بدل ما قلت حاضر قلت يحضره، عرفنا الخبر جمله، يحضر الخبر يحضره هو، يعني الخبر هو مجموع الفعل والفاعل ورا بعض، الفعل والفاعل ورا بعض لما كانوا في موضع حاضر قلنا انه ايه في محل رب. واحنا عارفين معنى كلمه محل رفع يعني في مكان لاسم المرفوع، يعني لو وضعنا مكان اسم مرفوع وظهرت عليه الضمه. ومن هنا ينشا بقى مساله الجمل اللي لها محل من الاعراب والجمل التي ليس لها محل من الاعراب. انتوا كلكم معاكم كتاب التوجيه النحوي ان شاء الله بقى بعد ما الدرس اللي حيكون بعد كده الاعمال يعني بعد الجمل اللي لها محل من الاعراب والجمل اللي ملهاش محل من الاعراب في الاساليب والاساليب اللي تخدوا بعضها باستفاضة بقى التعلق والتخصيص فاكرهم انا عندي. نعم؟ يعني الفرق بينه وبين البدوي الفرق بينه وبين البدوي ساعات يختلفان وساعات يختلفان. نعم؟ في بعض طرق ولو ان عبد الرحمن بيقول مالك في مالفرق ومش عايزين كده يعني فيه. خدوا بالك يا اخوان الجمل اللي لها محل من الاعراب هو هم كمان انواع كلها لها محل من الاعراب. خد بالك بقى الجمل اللي تبع خبر سواء كان خبر مبتدا محمد ابوه طبيب او محمد ينسج او محمد يسافر سواء كان الجمله فعليه او جمله فعليه. وطبعا الجمله انتوا عارفين الاعراب لما نقول محمد ابوه حاضر عارفين المبتدا الثاني يعني محمد مبتدا اول وابوه مبتدا ثاني وابو مضاف والهاء مضاف اليه طبيب خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني خبر وخبر المبتدا الاول احنا عارفين دي ها منتهين منها يعني الجمله بتاعت ابوه طبيب دي الجمله دي دي خبر وفي محل رفع هنا في محل رفع ومحمد المسافر في محل رفع برضه الجمله كلها فعل وفاعل. هذا الخبر لو خبر مبتدا هيكون خبر ناقص وبرضه زي ايه زي ان محمدا يسال عنك فجملة يسال عنك خبر برضه بس في محل رفع برضه لان الخبر انه مرفوع كان يقول كان محمدا يسال عنك كان محمد يسأل عنه صار محمد يسأل عن التجارة بالبرد جملة الكسرة خبر بس في محل رفع إذا صار خبر المبتدا في محل رفع خبر إن في محل رفع خبر كان أو إحدى أخواتها في محل رفع خبر كاد كاد أو إحدى أخواتها في محل رفع المهم واضح يعني تعرفنا من المواسط إلا وأخواتها كان وأخواتها كان وأخواتها وبعدين زمنا وأخواتها اللي تدخل على المبتدا والخبر تبع الجمل المفعول الأول المفعول الثاني المفعول الثاني ساعات يكون جملة جننت عليا جننت عليا خطه جميلا. فلما تقول جننت عليا اي جننت فعل الوفاه وعليا المفعول الاول. خطه جميلا كلها على بعضها هي المفعول الثاني. يبقى المفعول الثاني هنا هو الجمله كلها ويبقى في محل نفسه. اذا انتهينا من دي خلاص. بل الجملة التي تقع خبرا خلاص انتهينا من دي راح. طيب النوع الثاني في الجمل الجملة التي تقع مفعولا به التي تقع مفعولا به ضربوا لها المثل بايه؟ باربع انواع. يعني امتى تبقى الجملة مفعولا به؟ باربع حالات. الحالة الأولى بعد القول قال الله إني معكم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. قال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا. فالجملة المقولة اللي بعد القول نقول عليها في محلها محكية بالقول اهو في المفعول ده في محل نفسه لانها مقوله. طيب يكون مفعول دي انت كمان انت انا قلت لكم في غنى جننت عليا خطه جميل. جننت عليا خطه جميل جننت عليا بيته كريم. فلما نقول بيته كريم او خطه جميلا دي في محل نفسه مفعول ده. طيب يكون مفعول به انت كمان انتوا يعني بس دي معرفش افهمكم ولا لا. اللي قلت لكم انا في الدروس اللي فاتت اللي فيه الفعل المتعدي في فعل ينصب مفعولا واحدا به دي فرضت المسجد ده، وفي فعل ينصب مفعولين اللي هو بنى واخاك. فاكرين حاجه زي المشكله؟ فاكرين وجدته كان يوم الثلاثة؟ لما قلت مفاعيل أعلم أرى وأعلم أرى وأعلم. وحتى القرآن يريكموه في أعينكم قليلا. ينسب ثلاث مفاعيل ينسب ثلاث مفاعيل. أريت عليا القمر أريت عليا القمر بارغا. أريت يبقى عليا مفعول أول، والقمر مفعول ثاني، وبالغا مفعول ثالث. في زي مثال بس غريب شوية. أعلمت زيدا عمرا أخوه ناجح. فزيدا المفعول الأول عمرا مفعول ثاني أخوه ناجح المفعول الثالث في محل نفسه. في بقى حاجة ما قلت هالكم فعلا يسمى رسولك على الأساس انك تنسوا اياكم المرحلة الأولى، لكن دي تعرف في ذات ظن في ذات ظن رسولك او المفعول ايه ايه ان في حاجة اسمها إلغاء وحاجة اسمها تعليم. سمعتوا عنه؟ الإلغاء ايه؟ إني ظن ما تعملت هذا يلغى عملك. إذا توسطت بين المسؤولين محمد ظننت سابقا ده اسمه إلغاء ألغي عملك. فبالك في تعليق. إيه التعليق؟ إن ظن بدل ما تعمل في النفس تعمل في المحل. ازاي؟ انا لما انصب علي ما كانش المسؤولين علمت محمدا سابقا او محمدا المسؤول الاول وسابقا ايه؟ مسؤول ثاني. اهو في حاجه بقى تعلقوا عن العمل في النفس زي ايه؟ زي انا بقول لك ايه؟ علمت متى عدت من الصف. علمت متى عدت من الصف. أنا علمت بك أبن وفاء متى عدت من السفر هم السفر المفعولين لعلم شمس المفعولين علم شمس المفعولين ومثل المفعولين متى لما جت علمتك الفعل عن العمل المعنى معلم يعني التعليق ان يعمل في المحل ما يعملش بالله الالغاء ان لا يعمل اصلا الالغاء ان ذمه او احدى اخواتها تبقى تتوسط بين الاسم والخبر جلد فانت صادقا او جلدا صادقا او جلد صادق ظننت او يكونوا هم متكلمين عليهم انما التعليق ايه علمت متى عودتك علمت متى عودتك فبنقول ان متى انت عارفين حكايه اعراب متى ان متى الجاهز متى ليه اسم استفهام وهي ظرف زمان اخواني متى ظرف زمان متى ظرف ايه زمان اللي قالناه مع الظرفيه ساعات تستعمل استفهامية وساعات تستعمل شرطية واخد بالك متى ساعات تستعمل شرطية وساعات تستعمل استفهامية فلما اقول لك علمت متى تصاحب او متى يصاحب الرجل او متى يقرب الرجل متى إذا كان متى دي بعدها فعل يعني علمت متى ترجعه أو متى تصاحبه يبقى متى ظرف زمان للفعل منه يعني مفعول فيه ظرف زمان زي حضرت يوم الخميس بس طبعا هي لها استدارة مش عارفين لها استدارة يعني لها استدارة يعني لازم تكون قدام إنما بقى الكلام بتاع الجرعي ده من يهتم بمن الكلام غلط الجرعي على وين كله ساعات يكتب يقول ايه من يسأله عن من ساعات يقول من يقرده من ده خطأ لأن من بتيجي دايما قدام دايما لها استدارة بتعبير خطأ من الصحفيين يعني نعم ايوه مثلا من يهتم بمن او كلام يكتب كمان لها الصدارة طيب يبقى متى يكون لها الصدارة فمتى اذا جه بعدها شاء يبقى ظرف زمان والعامل فيه الفعل زمان اذا جه اسم بقى اذا قلت علمت متى عودتك ابر قلت كده علمت متى عودتك هتبقى متى خبر مقدم وعودتك مبتدا مؤخر طيب لو قلت علمت متى عودتك يبقى انا قلت ايه متى خبر مقدم وعودتك مبتدا مؤخر والجمله قائما مقام المفعولين في محل متى الجمله قائما مقام المفعولين لعلم في محل متى طيب هنا ليه السبب انك علمت الفعل عن العلم ما معنى علمت يعني يعمل في المحل ولا يعمل في ايه في الوقت انتوا فاهمين دي اسم الالغاء واسم ايه اسم التعليق في البلد اذا دخل الله على ابتسام علم وظن يبقى الجمله دي كلها مفعول بها وده موضع من المواضع ان الجمله دي بتقول مفعول بها إذا كانت الجملة مفعولا به فيما ألف إذا كانت محصية بالقول قال الله لا تتخذوا الإلهين اثنين اثنين إنها تقع بعد المفعول الأول في باب ظن ظننت زيدا يقرأ ثلاثة تقع بعد المفعول الكامل في أعلم أعلمت زيدا عمرا أبوه ناجح باب أن تقع معلقا عنها معلقا عنها يعني اللي الجملة تبقى مصدرة باسم استفهام أو باسم ظرف وتكون بعد علم أو بعد ظن أو بعد فعل من هذه الجملة. أبو اثنين اللي قلنا الأول الجملة التي تقع خبرا في محل رفع أو في محل نصب. إذا كان خبر إن في محل إيه رفع، وإذا كان خبر كان أو كان في محل إيه نصب. الحالة الثانية إن تبقى مفعولا به وقد عرف. النوع الثالث التي تقع حالا، وده كان واضح. جاء زيد يضحك، قلت يضحك أقبل زيد يبتسم، يعني جاءتنا أقبل زيد مبتسما ومبتسما حال، فأنا وضعت موضعها الجملة في الجملة في محل نفس دي معروف. ولابد طبعا الجملة يكون فيها رابط كما تعرف، والجملة طبعا صاحب الحال يكون ايه معقولة يبعثون دي رأيت. سواء الحال بقى كان تكون جملة اسمية او جملة ايه فاهمية. جملة اسمية رأيت جيدا تلفه في يده، رأيت جيدا تلفه في يده او رأيت جيدا يمسك جسدان، يعني يحمل السيف دي جملة اسمية وجملة فعلية. في أمثلة بقى، في ما رأيت جيدا إلا كتابه في يده، عرفنا حال ما رأيت جيدا إلا كتابه في يده. فجملة كتابه في يده هي حال، هي تبقى حال. الرابع ان تكون، وطبعا الجملة تبقى حال اذا وقعت بعد ايه بعد المعارف، الجمل بعد المعارف تبقى ايه تبقى احوال. طب لو كانت صفة تبقى بعد النكرة تبقى ايه يعني المثال تحدث في الفصل خطيب لسانه فصيح، عشان كده في محل رفع. تحدث في الجسد خطيب فاعل، جملة لسانه فصيح نعم لخطيب وفي محل رفع. هات محل سمعت مغنيا صوته جميلا، او سمعت قارئا صوته جميل، سمعت قارئا يملك صوته جميل نعت لإيه لقارئا كده في محل نفس ينتبع للمنصوب. يسكن زيدا في مدينة جوها جميل يبقى في محل جر، في مدينة جوها جميل في محل جر. خلاص انتهينا. أنا كده بس نقولها لكم إن الجمل، الجمل مش بعد ما تركت فاس وبعد ما عارف ايه اخرين. بيقول لك الكلمة دي اشتهرت عند المحرومين لكن عايز تكملها. ها؟ الجمل. هو نعم؟ الجمل واشتهر الجمل. واشتهر الجمل. لا بتشبه الجملة الظرف او الجار والمجرور. ما بعد الجملة وبعد شبه الجملة. بيقول لك بقى ان النكره نوعين، نكره محضه ونكره غير محضه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ النكره غير المحضه هي الموصوفه، هي التي تكون موصوفه او مضافه. هنجيب لك مثال يعني الجملة بعد نكرة موصوفة، بعد نكرة موصوفة أو بعد نكرة مضافة. لما نقول رأيت كتاب جميل، رأيت إشاء بجميل ذي أي نكرة بس نكرة مضافة نكرة مضافة الحال الجديد لما رأيت كتابة جميل مجلدا فمجلدا بي نعم مش كده لأن بعد النكرة كده ايه نعم لكن بيقول لك النكرة هنا غير محضة لأنها مضافة ففي الحالة دي يجوز انها تبقى حال ويجوز انها تبقى نعم يعني إذا كانت النكرة غير محضة الجملة التي تكون بعد النكرة غير المحضة جائز أن تكون نعتاً وجائز أن تكون حالاً بس الأحسن أن تكون نعتاً طب هذه المعرفة لتقنعون الجمل بعد المعارف أحوال التي معرفة شبيهة بالنكرة معرفة مثلا زي المعرف بأي الجنسية رأيت الأسد أو رأيت الأسد أو رأيت الأسد لدرجة فالأسد ده معرفة كانت أن محمد قال بس الجنسية كبيرة للنكرة أظن نظام بالشوية دي ولا واضحة؟ نعم؟ أصل إيه بنات؟ لما نلقي الحال على إيه؟ ونقصد واحد معين يعني مثلا أما أقول لك سأل عنك صديق وبعد شوية تقول لي أنا قابلت قصة دي صار معين ولا لا؟ ومعين بشخص كمان هي دي اسمها معرفة محضة لا محبة إنما تعالى بها خلق الإنسان من عجب أي إنسان مش محبة مش واحد مكتوب كان هي النكرة فكان كلمة الإنسان في كلمة إنسان يسمى أي إنسان إن مدخول أي مش محبة كان لأفراد كتير عشان كده يسموها نكرة نفسة ويسموها نكرة غير محضة جنسية لأنه الجنسية الجنسية الجنسية يعني صاحبها مش محجوب اللي بعد كده بقى بلاش منها اسمها غمضة بعد كده الجملة مستثنى وفوق الجملة مستثنى الجملة مستثنى مستثنى جايز مثال لن أعاقب إلا المهمل فعقابه شديد إلا المهمل بس إلا المهمل لن أعاقب إلا المهمل فعقابه شديد عايزين أعرابي طبعا لن تنصب المضارع وعاقب مكتوب الفتحة وإلا أداة إيه استثناء المهمل مبتدأ الفاء دي جنس الخبر ويجب ان تأتيها الفاء في الخبر جملة عقابه شديد بمبتدأ ثاني وخبره خبر مبتدأ جملة بقى المهمل عقابه شديد كلها بعد إلا بما مستثنى بإلا طيب الثابت ان الجملة تبقى مضاف اليه يبقى في محل جر زي ايه اللي كنت بتقولك عليه لما اقولك مثلا ساسال عنك يوم تعود سازورك يوم تعود من السفر يوم في زمان تعود فعل مضاف والفاعل ضمير مثل هو انت والجمله الفعليه دي مضاف اليه في محل ذلك واخد بالك يوم تعود اذا اذن الجمل التي اضيف اليها الظروف ها زي مثلا يوم اذ هم على النار يفتنون اذا جاء عليهم يوم فاكلهم اي يوم جاء عليهم دي مضاف اليه مضروب مثلا سالت عنك حين حضرت هنا حضر بالعموم حضرت مدرسة ليه مجرور ليه بس من الشافي ليه الجمل بعد كده بقى الجمل من الناس محل من الاعراب ان شاء الله. نعم انا قلت كان دلوقتي كده كده السابعة ان الجملة تقع جواب للفرد من سبع الجهاز تبكر بل اجر مضاعف ان تبكر بل اجر مضاعف الان اجدت جوابنا تبكر فعل مضارع فعل الشر مديون تكون اهو. وبعدين بقى كلمة الاجر مضاعف مبتدا وخبر اهو في محل جر لان وقع في جواب الشر وقع في جواب الشر فدي من ضمن الجمل يعني ان تقع جوابا للشر دي السبعة مش كده؟ نعم لا ده جواب الجمله ده لانه تنجح من دون السكون اهو. نعم بس انت ما انت ما جبت الجواب بس اللي تجيبه من شعر من حد الاسم ده ده مجنون فعلا انما الثاني الجمله في مكان هذا المجنون. فاضل بقى الاخيره بقى التابعه لجمله لها محل من الاعراب المعطوف عليه. ها المعطوف مش احنا بنقول محمد ادي مبتدا حضر واستفاد احنا بنقول حضر هو فين حضر تبقى جمله استفاد فين حضر لانها ايه المعطوف على المرفوع مرفوع يبقى ان تكون تابعه لجمله لها محل من الاعراب تبقى زيان لان محمد حضر واستفاد يعني حضر في محل رفع واستفاد معطوف عليها تكون في محل رفع. قلت لفلان اذهب لا تبقى في هذا المكان اذهب لا تبقى في هذا المكان. طب اذا فعل امر فعل مستفز احضره انت وجملة لا تبقى في هذا المكان بدل من الجملة السابقة والبدل منصوب بس يعني يكون بدل وعطف الثانية بقى التي ايه سماها محل من الاعراب بعد كده وبعد كده ان شاء الله ايه الاساليب انتوا خدتوا اساليب الصرف انا عادي ما اكتبهم عندي في اسلوب النشر الشم اسلوب التعجب اسلوب التفصيل في أبناء أسلوب الثلاثة والنسبة الأساليب وبعدين الأعمال وبعدين تحبوا بعد كده تقروا امتكاز تشوف كويس ولا ما عارفين كويس الأرضية نعم هذا بعض كنا يكون أحسن لأن ابن عقيل في نحو الصرف انت قال لك صرف نعم رفض الأعمال ده ويبقى أن في حاجة فضلة غير حدثت لقلت التنازع والاستغلال ودخل في اول حكاية نعم النصر الموثوقة ايه يعني قد اقول يعني انت في حاجة من ايه الجملة بعد نصرة موثوقة جاء ان رجل سوري يسأل عنك كتب رجل لأن رجل أردني مثلا أو سوري يسأل عنك أو أجنبي يسأل عنك أو رجل عامل يبقى جاءني جاء تالمار والنون إيه للوفاة والياء مفعول في محل نصب رجل فاعل كتب سوريا سفر اي مثلا عصوبة مثلا ايه جاءني رجل عملاق جاءني رجل خدمة مثلا يسأل عنك هات في جملة يسأل عنك دي تبعة مرض سبعة نكرة والنكرة موصوفة كده. النكرة الموصوفة بقت قريبة من المعرفة، عشان كده ما يقولوش نكرة محضة ولا نكرة غير محضة لأنها موصوفة. في الحالة اللي زميلي يسألوا عن كاف، احنا كنا بنقول الجمل بعد النكرة الصفاء، قالوا لا، لما تكون نكرة موصوفة تبقى قريبة من المعرفة يبقى صح تقريبها حال كمان، يعني قالوا صح الاثنين. يعني لما تقول جاءني دي قاعدة جديدة بقى الجمهور، يقول جاءني رجل سوريا مثلا او رجل اجنبيا يسأل عنك او رجل عامل يسأل عنك، فالجملة يسأل عنك تعرفها نعم لانها بعد نكرة، يعني تعرفها حال لان النكرة لما وصفت صارت قريبة من المعرفة. هذه الحكاية، فالنكرة بقى يكون موصوفة يكون مضافة، نعم؟ مضافة لنكرة، يعني مثلا حضر رجل أعمال يسأل عنك، حضر مثلا صانع أحذية أو صانع ثياب أو حائك ثياب يسأل عنك، أو مضافة، يعني إما مضافة إلى نكرة أو يا إما تكون مضافة إلى نكرة وتكون موصوفة، دي تبقى اسمها نكرة غير محضة. فالجملة اللي تيجي بعدها أنت حر، لو أعرفتها حال ما نكرة مسوغة، لو أعرفتها حال ما تبقاش حال، ما تبقاش خطأ، ولو أعرفتها حال ما تبقاش خطأ. وهو نفس اسمه اللي احنا فاضلينه على جمل الى ملايات محل من الاعراف وبإذن الله الاسانيين بسهلة انتو خطوها، وبعدين الانشاء امان الامان عن الاشياء التي تعمل عمل الانشاء وليس انشاء وبعد كده اكتاب ان شاء الله. يكون المتوق يعني مهم يكون تعذب مثلا، يكون امر غريب ومتعذب من ضمن المشوق، ليه؟ لان قائم مقام الموصوف في البلد دي بقرتهم تسلمي، لان دي موجوده في الحديث، فبقرتهم مرتده او تكون مسخره تسليمي، نعم اسم المسلم يعني، نعم ما تبقى نكرة مصورة، تبقى نكرة غير محضة، لأنها قريبة من التعليم، يعني زي ما تقول المصور كأنها قريبة من المعرفة. في نكرة خاصة ونكرة تامة، النكرة التامة دي اللي موصوفة أو تكون مضافة. يكون مجرورة سيرسل أنك جئت عندما جئت أو إنما سبحان الجملة سبحان ويتحدث حال معرفة تكون حالة أو تكون صفة ويبقى المحصول مثلا أو تكون محصولة بالقول تكون محصولة بالقول قال الله إني معكم تكون إني معكم في محل مثل مفعول به أو تكون معطوفة على جملة لها محل من الأعراب على جملة لها محل من الأعراب إزاي يعني مثلا أداة الشرط الجازمة بكل جمل الاثنين فجواب الشرط المقترن بالتاء أو ما تفعله من خير من أعلامه الله فيه مثلا أم تلتهت فالنجاح حليفك إذا جملة النجاح حليفك في محل جاسم في محل جاسم لو تعطف عليها جملة تبقى في محل جاسم فالنجاح حليفك والفوز أمامك إذا جملة والفوز أمامك معطوفة على الجملة دي تبقى في محل جاسم فيها يعني تكون معطوفة على جملة لها محل من الأعراب دي الجمل اللي لها محل الأعراب تقع فاعل تقع تقع ماء فاعل نمي إلي أنك حضرت نمي نمي مبني المجهول يبقى أنك حضرت يعني حضورك يبقى نفسك يبقى تقع فاعل تقع ماء فاعل ممكن تقع مبتدأ تقع مبتدأ زي ايه زي انتظر ورثتك اغنياء خير ان تترك ورثتك اغنياء خير ان تترك مكان تركك او ان تترك ورثتك اغنياء خير المبتدأ اهو فالجملة تقع مبتدأ وما دام قلنا مبتدأ يبقى اسم ثاني يبقى اسم إما مولانا كان أصله مختلف المفعول الأول اللي جالنا وأتوسط كل دول كان أصلهم مختلف فلما أقول مبتدأ أو ما كان أصله المختلف ده كل في اللي عندنا كل ثاني أو تقع نعم تريد الجملة اللي تقع مبتدأ الجملة اللي تقع مبتدأ تبدأ تثبيت النحو هنا نقول الجملة اللي تقع مبتدأ ما نعرفهاش لكنها لكنها يعني جملة منفصلة ولكن نعرفها كمان كلمة واحدة يعني مثلا أن جاب مثال بتاع طب يعني أن سافر ورثتك أغنياء مثلا نعرفها نعرف دي كلها كلمة واحدة ولا لا طريقة الإعراب ده ليش أن سافر دي عشان إيه لما بنجيب المصدر أو أن يعني عايز نجيبها لأن لأن تحكم ثلاثك دي خير لك يبقى أن تحكم قد كلمة إحسان ما هو كلها يبقى موضع المفرد مش دي بس كلها ما بنقول لك حلت محل مفرد حلت محل مفرد فبتقول أن وتحكم المصدر الأول إحسانك مفرد في محل رفض فهذه الجمل اللي لها محل من الاعراب ان هي تحل محل مبتدا تقع فاعل تقع مبتدا تقع مبتدا تقع مفعولا به اذا قلت لك مبتدا يبقى خد وياها اسم كان واسم ان والمفعول الاول اللي جمر اخواتها المأكل كان اصله مبتدا طب وإذا قلت لك إنها تكون ناء الفاعل معروفة نمر إليها إنك حضرت أو إنها تقع مفعولا به لو قلت لك مفعولا به راح يدخل فيها المفعول به بالمعنى اللي أنت فاهمه علمت أنك حضرت عن عرفت حضورك أو تكون مقول للقول لأن ما كل خلق محل نفس. قال الله لا تتخذ إلهين اثنين، أو لا تتخذ إلهين اثنين في محل نفس مفعولا به وهكذا. دي كلها من سنة انها الجمل دي اللي سبق قلت لك لها محل من الاعراب. الجمل اللي التي ليس لها محل من الاعراب، وبعدين انا بحاجة كده هو جايبة هنا كويس جدا جدا، يعني ما حدش جايبة زي يعني تشجع احسن من الفكر القديمة كمان. بيقول الجملة الابتدائية. يعني ايه ابتدائية؟ اصل ساعات الجمل يؤثر بعدها في بعض، تبقى الجملة متأثرة بالجملة اللي قبلها، الجملة متأثرة بالجملة اللي قبلها. زي جملة سبت الجزاء، لا الجملة تأثرت، لا الجملة الابتدائية ده مفيش حاجة، مفيش جملة تانية أثرت فيها، هي ابتداء الكلام. أي جملة ابتداء الكلام مش مرتبطة بجملة قبلها، تبقى اسمها إيه؟ ابتدائية، ودي لا محل لها من الأعراب. النوع الثاني بيقول النوع الثاني الدعاء، الجملة الدعائية. عارف الجملة الدعائية لا محل لها عن أبي هريرة رضي الله عنه، الجملة رضي الله عنه دعاء، ومثلا ووسوس له إبليس لعنه الله أو دعاء عليه، فالجملة الدعائية لا محل لها من الدعاء. الجملة الدعائية لا محل لها من الدعاء. كل جمل الدعاء يبقى بيسميها كمان مستأنفة، هو بيسميها مستأنفة، لكن أعرف إن الجملة إيه؟ جملة دعائية. الجملة الدعائية أو جملة مستأنفة يبقى لها محل لها من الآية. في بقى زمان إن كان أوسها الخمس في ظن الأخبار، في درس متعلق بظن الأخبار، يعني أفعال الإيه في اليقين، رأى وعلم ووجد وعيسى وجرى، أفلام دي اللي أفعال اللي كانت المفعولين أفلام من سبع الخبر، وظن وقال وحسب وزعم وسيرة، وسيرة الأفعال دي اللي ظن وأخوات دي. هذه الأفعال في قسمين متعلقة بها، قسم يسمى إلغاء وحكم يسمى تعليل. ما معنى إلغاء؟ إلغاء العمل اللي ظن متعلق، ظن متعلق إذا تأثرت عن المفعول. مش أنا بقول ظننت زيدا كريما، إذا قلت زيد كريم ظننت، يبقى في الحال هي زيد كريم أظن، يبقى في الحال دي بتفلح، يبقى يسمى ايه؟ إلغاء. يسمى ايه؟ إلغاء. الجملة اللي هي أظن بقى أن دي لها محل لها من الأعراب، بتعتبر ابتدائية. كذلك من ضمن الإلغاء اسم الإلغاء ده. طب والتعليق؟ ممكن ما تقولش لا توسطت بين المسؤولين، لا توسطت بين المسؤولين. زي زمان كريم في البلد ده اللي جاتهم الإلغاء. طب المال التعليق يعني ايه؟ في البلد اللي ظن يجي بعدها أداة استفهام مثلا، أو يجي بعدها